بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا يزال بحثنا متصلا بما كنا قد ابتدأناه في اللقاء الماضي، وهو الكلام عن مسألة الرؤية. وقبل الدخول في شرح ما ذكر المؤلف رحمه الله، يحسن بيان أدلة أهل السنة على إثبات رؤية الله جل وعلا، ثم يحسن أيضا أن نعرج على موقف المخالفين في هذه المسألة وما دليلهم الذي اعتمدوا عليه مع مناقشة ذلك. وهذا البحث التفصيلي يا إخوتاه لا ينبغي أن تستثقله في مثل هذه المطالب العظيمة. لا تقل لي هذه مسائل واضحة يكفي فيها الإجمال وأن نمر عليها مرورا سريعا، هذا فيما أرى كلام ليس وجيها. فاليوم الشبهات تنتشر وتشغيب المبتدعة على أشده، وهذه المسألة التي نتحدث فيها المخالفون فيها موجودون ولهم نشاط، وبين يدي عوام أهل السنة تنتشر مقاطعهم التي فيها شبهاتهم، وهذه الشبهات لا يصلح معها العلم الإجمالي، بل لا بد من علم تفصيلي راسخ، لا بد أن تفهم المسألة بالدليل، لا بد أن تستوعب الدليل حتى تكون على يقين مما تعتقد، كما أنه لا بد من أن تكون على دراية بكيفية مناقشة كلام المخالفين. والكلام ها هنا يتوجه إلى طلبة علم، يتوجه إلى دعاة إلى الله عز وجل يريدون أن يقوموا بحق ربهم سبحانه وتعالى عليهم، بحق هذا الدين، بحق هذا المنهج، منهج السنة والتوحيد. فكونك تقوم بهذا الحق يقتضي منك أن تكون على دراية تفصيلية بالحق ودراية تفصيلية بالباطل، وإلا فإنك لم تعطي الإسلام حقه منك، وما شفى كلامك ولا كفى. فهذه مسائل عظيمة، وكما ذكرت لكم شبهات كثيرة اليوم مع الأسف الشديد ربما تلحظ من بعض عوام أهل السنة من يطرح عليك شبهة اعتزالية تتعلق بمسألة الرؤية أو بمسألة الصفات أو بغير ذلك. من أين جاءت؟ الجواب جاءت من هذه الشبكة، من المقاطع المنتشرة اليوم. الإباضية تعمل وتنشر شبهاتها ومقاطعها كثيرة اليوم. الزيدية هذه الفرقة تعمل وأصحابها يبثون الشبهات. الجهمية، الأشاعرة، العقلانيون كل اليوم يدلي بدلوه، فالخلط صار كثيرا والتشغيب والتلبيس على أشد ما يكون. فلأجل ذلك لابد أن نعي حجم الخطر وأهمية التأصيل في هذه المسائل، لابد من التأصيل، ندندن على هذه المسألة كثيرا لأهميتها، لابد من التأصيل في مباحث العقيدة. ونحن يا إخوتاه نتحدث عن مسائل كبار، ليست مسائل اجتهادية بمعنى أن المخطئ فيها يقال إنه اجتهد فأخطأ، لا، هذه مسائل كبرى أدلتها كثيرة، وأهل السنة والجماعة شددوا في شأنها. مسألة الرؤية، السلف كفروا من أنكر الرؤية. الإمام أحمد رحمه الله كما في رواية الفضل بن زياد قال: من أنكر الرؤية فقد كفر وعليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس، يعني كائنا من يكون. أليس الله يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ أليس الله يقول: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ يعني أدلة هذه المسائل في غاية الوضوح، فإنكارها تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم. ونقل عنه إبراهيم بن زياد كما في طبقات الحنابلة أنه قال: من أنكر رؤية الله فهو زنديق. وسئل مرة عمن ينكر رؤية الله فقال: كافر كافر. وسئل مالك رحمه الله عمن أنكر رؤية الله جل وعلا فقال: السيف السيف. إذن هذه مسائل عظيمة، ليست مسائل سهلة، ينبغي على طلبة العلم أن يقدروها قدرها وأن يعطوها ما تستحق من العناية والاهتمام. فأقول بعدما سبق مر بنا تقرير المعتقد الحق عند أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وذكرت في الدرس الماضي الضوابط التي تجمع معاقد قول أهل السنة والجماعة فيها. أما عن الأدلة، فأدلة أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخرة تنقسم إلى أدلة القرآن وأدلة السنة والإجماع وآثار الصحابة والدليل العقلي الذي يدل على جواز رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الرؤية ليست مستحيلة كما يقوله أهل البدع والضلال. والدليل العقلي المصحح لرؤية الله سبحانه وتعالى هو أن الله سبحانه وتعالى قائم بذاته، الله جل وعلا لم يزل حيا قيوما قائم بذاته مقيم لغيره سبحانه وتعالى، وكل ما كان قائما بذاته فإنه تجوز رؤيته على ما مضى تفصيله في دروس التدمرية. وأما من آثار الصحابة رضي الله عنهم ففي هذه المسألة آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم يقررونها، ولم يأتي عن أحد منهم خلاف ذلك البتة، ناهيك عما جاء من آثار عن التابعين فتابعيهم فمن بعدهم من أئمة الهدى، لم يزل علماء أهل السنة إلا دون الصحابة وإلى يوم الناس هذا وهم يقررون هذه المسألة. وهذا يدلك على الدليل الثالث وهو الإجماع، فالإجماع قطعي في أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. أما أدلة القرآن فإنه قد جاء في كتاب الله عز وجل عدة آيات تدل على ثبوت رؤية الله جل وعلا في الآخرة، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله تنقسم إلى أدلة صريحة وأدلة غير صريحة. الدليل الأول وهو أصرحها وأشهرها ولا يكاد عالم من علماء أهل السنة يتكلم في هذه المسألة أو يكتب فيها إلا وهو يستدل به، أعني بهذا الدليل، وهو قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه الآية كما ذكرت لك أشهر أدلة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، ووجه الاستدلال بها هو أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لوجوه المؤمنين نظرا إليه سبحانه وتعالى، وكان النظر هاهنا معدا بإلى، والنظر في لغة العرب إذا عدي بإلى فإنه يدل في الوضع على نظر العين، يعني على البصر العيني، ببصر العين، ولا تحتمل اللغة خلاف هذا البتة. شواهد كلام العرب كلها تصب في هذا، وهو أن النظر إذا عدي بإلى فإنه لا يحتمل إلا رؤية العين، نظر إلى كذا يعني رآه بعينه. الله جل وعلا يقول: إلى ربها ناظرة. وإذا ضممت إلى هذا الوجه قرينتين في الآية فإنه يتضح لك الأمر أكثر، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأحال النظر إلى الوجوه، والوجوه محل الأعين، والأعين آلة الإبصار، فدل هذا على أنها رؤية بالعين. أضف إلى هذا وصف هذه الوجوه بالنضرة، يعني بالحسن والبهجة، وهذا مناسب لهذه الرؤية. فلما نظرت هذه الوجوه إلى ربها سبحانه وتعالى اقتضى هذا أن تنال هذا الأمر وهو نضرتها. والأمر كما قال الحسن البصري رحمه الله، كما أخرج الطبري في تفسيره عند قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: نظرت برؤيتها لربها، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها، حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها. فالدليل صريح، بل الآية نص في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وسيأتي مناقشة ما أورد أهل البدع عليها حينما نأتي إلى قراءة كلام المؤلف إن شاء الله. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان: على الأرائك ينظرون. وهذه الآية قد استدل بها جمع من علماء أهل السنة على إثبات النظر إلى الله جل وعلا في الآخرة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. والاستدلال يتبين من خلال ثلاثة أمور: أولا، أن هذه الآية التي فيها بيان حال أهل الإيمان وأنهم على الأرائك ينظرون كانت مسبوقة ببيان حال الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم بين أن أهل الإيمان ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فدلت هذه المقابلة على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء عن الكفار حجبوا عن رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى الحال المقابلة لها وهي حال أهل الإيمان، وهي أن أولئك كانوا محجوبين عن الله سبحانه وتعالى، فصار هؤلاء ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يذكر مرجع النظر ينظرون استغناء بذكر ذلك عند الكفار، فلما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم قال عن المؤمنين على الأرائك ينظرون، دل هذا على أنهم ينظرون إلى من حجب الكفار عنه، وهذا فيه من بلاغة القرآن ما فيه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال عقيب ذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وهذا مشعر بأن هذه الوجوه وأن هؤلاء المؤمنين نظروا إلى الله سبحانه وتعالى فنالوا هذه النعمة وهي نظارة الوجه. وهذه الآية قريبة في معناها من قوله تعالى ماذا؟ وجوه يومئذ ناظر، فهذه قريبة من تلك. وكتاب الله سبحانه وتعالى متشابه يشبه بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. الوجه الثالث، وهذا يدل على رؤية الله سبحانه وتعالى من طريق العموم، أما الوجهان السابقان فإنهما يدلان على رؤية الله سبحانه وتعالى على وجه التعيين. الوجه الثالث هو حذف متعلق الرؤية على الأرائك ماذا؟ ينظرون. ينظرون إلى أي شيء؟ حذف متعلق الرؤية، وهذا الحذف فيه نكتة بلاغية ألا وهي حصول التعميم، كأنهم قال ينظرون إلى كل نعيم، وأعلى نعيم لأهل الجنة في الجنة هو ماذا؟ النظر إلى الله سبحانه وتعالى. أعيد فأقول، أرى بعض الإخوة يستعمل جواله في أثناء الدرس، وهذا يا إخوة ليس من المناسب أبدا في حلق العلم ومجالس الذكر، فإن كنت مضطرا إلى استعماله فيمكنك أن تخرج، أما أن تجلس في الدرس وتستعمل الجوال هذا ليس من أدب العلم. أعود فأقول، ماذا كنا نقول؟ إيش كنا نقول؟ نعم، حذف متعلق الرؤية يجعل النفوس تتشوف إلى أي شيء تنظر هذه الوجوه، فهذا يفيد التعميم، لأن الاحتمال يقع على كل نعيم ولا يمكن ترجيح احتمال على احتمال، فدل هذا على أن النظر يقع على كل ما تتنعم به الأبصار، ولا شك أن أرفع ذلك بضميمة الأدلة الكثيرة الدالة على رؤية الله عز وجل، لا شك أنها هي رؤية الله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث قوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تفسير الزيادة برؤية الله سبحانه، كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره من إخوانه الصحابة. وأحسن منه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد فسر هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل بأصح إسناد، وفسر هذا بأصح إسناد كما ثبت هذا في حديث صهيب رضي الله عنه فيما أخرج الإمام مسلم رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا لهم تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فتبين لنا أن الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية ربهم سبحانه وتعالى. وجاء هذا الحديث عند ابن أبي عاصم في السنة، والأجري في الشريعة، والطبراني وغيرهم، برواية أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث بدل تلاوة الآية قال وهي الزيادة. ماذا قال؟ وهي الزيادة. إذن هذا تفسير من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا ملحظ لطيف في وصف رؤية الله سبحانه وتعالى بالزيادة، وذلك أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون لأهل الجنة في وقت دون وقت، ليس كذلك؟ وإذا كان ذلك كذلك، فإنه إذا احتجب الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي لا يرونه فيه لم يعد هذا مكدرا لنعيمهم، فهمتم؟ لو كان هذا ليس من الزيادة لكان عدم رؤيتهم له سبحانه وتعالى نقصا في النعيم يقتضي تكدير حالهم، لكنه أعني الحال أنه إذا رجع إذا احتجب الله سبحانه وتعالى عنه فإن أهل الإيمان يرجعون إلى ما كانوا فيه من النعيم وهم في حبرة وسرور، واضح؟ لأن هذه زيادة، فلا يقتضي عدم حصولها في بعض الأوقات تكديرا لهم في نعيمهم، والعلم عند الله عز وجل. الدليل الرابع قوله تعالى ولدينا مزيد، وهذا المزيد هو بمعنى الزيادة كما فسر هذا غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأنه رؤية الله سبحانه وتعالى، كما جاء هذا عن أنس رضي الله عنه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بإسناد صحيح، روي هذا عن أنس بإسناد صحيح، وأنه يتجلى لهم سبحانه وتعالى كل جمعة فيرونه. كذلك جاء عن جابر وعلي رضي الله تعالى عنهما، ومثل هذه التفاسير التي تأتي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقضية قضية غيبية لا شك أن لها محمل الرفع. الدليل الخامس كل دليل دل على اللقية أو اللقاء، كما قال سبحانه وتعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، فإن اللقاء يتضمن الرؤية البصرية عند عدم وجود المانع، ونقل الإجماع على هذا إمام العربية ثعلب. إذن كل دليل دل على لقاء الله عز وجل في الآخرة فإنه دليل بالتضمن على رؤية الله سبحانه وتعالى. الدليل السادس قول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، جاء عن ابن سيرين رحمه الله وهو التابعي الجليل أنه فسر ما أخفي لهم من قرة أعين برؤية الله سبحانه وتعالى، كما نقل هذا السمعاني في تفسيره، وكذلك القرطبي وغيرهما من أهل العلم. وهذا يبدو والله أعلم على عادة السلف في أنهم يفسرون الجملة ببعض أفرادها، ولا شك أن من جملة ما أخفي لهم من قرة أعين بل أعظم ذلك ورؤية الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل بعمومها على رؤية الله جل وعلا. الدليل السابع قول الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. واستدل بهذه الآية على إثبات رؤية الله جل وعلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله كلام أو ملحظ حسن في تقرير ذلك، وهو أن هذه الآية إنما سيقت مساق المدح والثناء على الله جل وعلا، ولو كانت تدل على أن الله جل وعلا لا يرى البتة، يعني قوله لا تدركه الأبصار يدل على انتفاء رؤية الله جل وعلا البتة، لم يكن في هذا مدح ولا ثناء، فإن العدم يشارك الله جل ربنا عن ذلك إن صح هذا في ذلك، وأي مدح للعدم في أنه لا يرى. إنما النفي ها هنا جار على القاعدة المعلومة عند أهل السنة، وهي أن كل نفي في الصفات فلا بد أن يتضمن أمرا ثبوتيا. ما القاعدة؟ كل نفي في الصفات فلا بد أن يتضمن أمرا ثبوتيا. فالله سبحانه وتعالى لعظمته يرى بلا إدراك، الله جل وعلا لعظمته يرى بلا إدراك، فهذه تدل على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى، وإنما المدح في بيان عظمة الله جل وعلا، فإنه لعظمته إذا رآه عباده فإنهم لا يحيطون به جل وعلا، وهذا لأنه الكبير العظيم الواسع سبحانه وتعالى. الدليل الثامن قول الله جل وعلا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. فهذه الزيادة كالزيادة التي جاءت في قوله ولدينا مزيد، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، كما فسرها بهذا بعض أهل التفسير، ونقل هذا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. الدليل التاسع قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه الآية استدل بها السلف رحمهم الله على إثبات رؤية الله جل وعلا، كما فعل هذا ابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، قالوا هذه دليل على إثبات رؤية الله جل وعلا. ووجه ذلك هو أنه لما حجب الكفار عن ربهم جل وعلا فلم يروه، دل هذا على أن حال المؤمنين بخلاف ذلك، وإلا فلو كان الكل محجوبا عن رؤية الله لم يكن لتخصيص الكفار فائدة، ليس كذلك؟ أعيد، لما بين جل وعلا أن الكفار يوم القيامة يحجبون عن الله، يحجبون عن الله سبحانه، وهذا من أعظم العذاب الذي ينالهم نعوذ بالله من حالهم، دل هذا على أن أهل الإيمان بخلافه، وأنهم يرونه ولا يحجبون عنه، وإلا لم يكن لتخصيص الكفار بهذا العقاب فائدة. ووجه آخر قريب من سابقه، وهو أنه لما بين سبحانه أن من عقاب الكفار أن يحجب الله سبحانه نفسه عنهم، دل هذا على أن المؤمنين لا ينالهم هذا العقاب. لماذا؟ لأن العقاب نتيجة ماذا؟ كفرهم، والمؤمنون لم يكفروا، إذن هذا العقاب لم ينزل عليهم. وما المقابل للحجب؟ عجيب، الرؤية. فالناس لا يخلو حالهم بين أمرين، إما أن يحجبوا عن الله عز وجل أو أن لا يحجبوا عنه، صح ولا لا؟ ها هنا مقابلة بين نفي وإثبات، وهذان أمران متناقضان، فرفع أحدهما يقتضي ماذا؟ ثبوت الآخر، ولا بد، لا يمكن أن يرتفع جميعا أو أن يحصل جميعا. فما معنى أن لا يحجبوا؟ ماذا؟ يعني أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، والوجهان على كل حال متقاربان. هذه بعض آيات القرآن، ولو فتش الإنسان في كتب التفسير لوجد خلاف هذه الآيات التي تدل على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى، إما على وجه التعيين أو على وجه التعميم، والله جل وعلا أعلم. أما بالنسبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة، فإنها كما علمنا في الدرس الماضي أدلة كثيرة جدا بلغت حد التواتر، والأمر كما قال التاودي رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتجب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضه. وقد روي عن نحو من 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الرؤية، فهذا يدل على أنها أحاديث مستفيضة متواترة تقتضي العلم القطعية بمضمونها. وفي جل هذه الأحاديث يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المؤمنين سيرون ربهم كما ترى الشمس ليس دونها سحاب، أو كما يرى القمر ليلة البدر، وهذا كما قال أهل العلم بالاتفاق تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. ما معنى تشبيه الرؤية بالرؤية؟ في أي شيء كان التشبيه؟ ها؟ أحسنت. أولا أنها رؤية بالبصر، فكما أن رؤية الشمس أو القمر تكون بالبصر، فإن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون بالبصر، سيراه جل وعلا أهل الإيمان بأعينهم هاتين، لا شك في هذا ولا ريب، كما ترون القمر أو كما ترون الشمس. ثانيا أنها رؤية من جهة العلو، فكما أن الشمس والقمر ترى من جهة العلو، فالله سبحانه وتعالى يرى أيضا من جهة العلو، خلاف أهل البدع الذين قالوا إنه يرى سبحانه لا من جهة، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله. والوجه الثالث أن هذه الرؤية رؤية سهلة ليس فيها أدنى مشقة، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته، رؤية واضحة، رؤية سهلة يسيرة ليس فيها أدنى مشقة. فجمع هذا التشبيه في الرؤية هذه المعاني الثلاثة. إذن هذه خلاصة أدلة أو خلاصة استدلال أهل السنة والجماعة على مسألة الرؤية. ننتقل بعد ذلك إلى مقالة نفاة الرؤية. نفاة الرؤية في الجملة على قسمين: نفاة صرحاء ونفاة غير صرحاء، وإن شئت فقل قائلون بالنفي الصريح وآخرون قائلون بالنفي ولكن بمواربة، أو على الأقل هم متناقضون. أما نفاة الرؤية الصرحاء فإنهم عامة طوائف المبتدعة المعطلة لصفات الله جل وعلا، فمسائل الاعتقاد كالحلقات المتصلة، فلما كان أولئك معطلة لصفات الله جل وعلا جرهم ذلك إلى نفي رؤية الله سبحانه كما سيأتي. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج، وعلى رأس أولئك الإباضية قديما وحديثا، وكذلك الزيدية وغيرهم ممن لف هؤلاء. فهؤلاء كلهم نفاة لرؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، بل إنهم قائلون باستحالة رؤية الله جل وعلا. من أبعد المحالات أن يرى المؤمنون ربهم سبحانه، فالله عند هؤلاء تعالى عن قولهم لا يرى البتة في الدنيا ولا في الآخرة، بل تستحيل رؤيته. والسبب الذي دفع هؤلاء إلى إنكار رؤية الله جل وعلا أمران: الأول أنهم نفاة لعلو الله جل وعلا، وطرد هذا النفي يقتضي نفي الرؤية. ولذا قالوا إن رؤية الله جل وعلا تقتضي أن يكون متحيزا، فإنه لا يرى إلا المتحيز، والله جل وعلا غير متحيز، إذن الله لا يرى. ولن نتعرض لمناقشة نفيهم لعلو الله جل وعلا في هذا المقام، وسيأتينا بحث لذلك لاحق إن شاء الله جل وعلا. ولكن على كل حال، ثبوت علو الله جل وعلا على خلقه أدلته كثيرة جدا جدا. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا يدل عليه، بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. فأدلة ثبوت علو الله سبحانه وتعالى أدلة كثيرة جدا. أما مسألة الحيز والتحيز، فهذه من الكلمات المجملة التي لا يخوض فيها أهل السنة بإثبات أو نفي، مع اعتقادنا على أن الله سبحانه بائن من خلقه، وأنه فوق كل شيء جل وعلا، وأنه لا يحيط به شيء من خلقه البتة، فالله أعظم وأجل وأكبر من ذلك. السبب الثاني أو الأمر الثاني الذي دعاهم إلى إنكار رؤية الله جل وعلا، وهذا أكثر وأشهر في كتبهم، دعواهم أن رؤية الله تقتضي تجسيمه. ماذا؟ رؤية الله تقتضي تجسيمه. لما؟ قالوا لأنه لا يرى إلا الأجسام، فإذا كان الله مرئيا كان جسما، والله قالوا الله ليس بجسم، إذن الله لا يرى. كذلك مسألة الجسم والتجسيم، أظن أنها مرت بنا في دروس ماضية، إن لم يكن في هذا الكتاب فمرت بنا في غيره، في الحموية والتدمرية وفي غيرها. والخوض في هذا الموضوع يطول جدا، وشبهة التجسيم من أعظم الشبه التي لأجلها عطل المعطلة صفات الله جل وعلا، والبحث معهم في هذا الأمر يطول جدا. ولكن أقول على وجه الإيجاز: أولا، ماذا تريدون بالجسم؟ حددوا لنا عن أي شيء تتكلمون، فإنكم في مسألة الجسم والتجسيم في أمر مريج، والخلاف بينكم طويل، ما هو هذا الجسم المنفي عن الله سبحانه وتعالى؟ أهو الجسم الذي تعرفه العرب، وهو الجسد الكثيف ذو العظم واللحم والدم، أتريدون هذا؟ الله عز وجل ليس كذلك، والله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ولا يقول أحد من أهل الإسلام إن الله سبحانه وتعالى على هذه الكيفية، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. ولا يقتضي ثبوت الرؤية هذا الذي تدعون، إن كان الجسم ما تقولون لا يقتضي هذا البتة. فالأشياء التي ترى في الدنيا وهي ليست جسما بهذا المعنى كثيرة، إذن لا تلازم بين التجسيم والرؤية. وإن أردتم بالجسم ما يتصف بالصفات وهذا الذي يدور عليه كثير منهم، فإننا نقول إنه قد دل الدليل على أن أشياء تتصف بالصفات ولم تكن جسما باعترافكم، فالليل والنهار قد قال الله جل وعلا عنهما: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فهذا الليل يتصف بأنه يغشى، وهذا النهار يتصف بأنه يتجلى، ولم يكن جسما عندكم. ولا يقول عاقل قط إن الليل والنهار جسمان. وإن أردتم أن الجسم هو ما يشار إليه، فإننا نقول هذه تسمية منكم لا دليل عليها، لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، وقد أشار إلى الله جل وعلا أعلم الخلق به، وهو نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يقدم ولا يؤخر. ونقول لهم ثانيا: من أين لكم أنه لا يرى إلا الأجسام؟ يقول القوم: لا ترى إلا الأجسام. هذه القضية التي أكثرتم من تردادها، من أين أتيتم بها؟ أهي قضية شرعية؟ هل جاء في القرآن أو السنة قط لا ترى إلا الأجسام؟ أجيبوا يا جماعة، لم يأتي ذلك. أهي قضية لغوية، يعني نص عليها أئمة اللغة كالأصمعي والخليل وأمثال هؤلاء؟ الجواب لا قطعا. طيب، أهي قضية عقلية؟ الجواب لا، ليست قضية عقلية. لا يقول أحد إن الأجسام لا ترى، مثل أن الاثنين أكبر من الواحد، وأن شيئين لا يجتمع، أن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأمثال هذه القضايا العقلية. أهذه مثل هذه؟ أجيبه لا. إذن ما بقي إلا أنكم قررتم هذه القضية بناء على ما شاهدتم. ليس عندهم دليل على هذا التقرير إلا أنهم يقولون: نحن لا نعرف من يرى أو ما يرى إلا ما كان جسما. فنقول: هل الله سبحانه وتعالى دخل في هذا الذي تدعون؟ هل رأيتم الله عز وجل؟ أجيبوا يا جماعة، هل رأوا الله؟ ما رأوا الله. إذن ينبغي أن يجعلوا ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى خارجا عن هذا التقرير، لأن تقريرهم مبني على ماذا؟ على شيء مشاهد، والله عز وجل غير مشاهد بالنسبة لهم. إذن الإنصاف منهم يقتضي أن لا يتكلموا عن الله سبحانه وتعالى بهذا التقرير المبني على أمر مشاهد، لأن الله سبحانه وتعالى ليس مشاهدا لهم. فهذا إن تأملت وجدت أن أو تأكد لك ما يقرره أهل العلم من أن القوم غارقون في بحار التشبيه، صح ولا لا؟ ما قالوا هذا إلا تشبيها لله سبحانه وتعالى بهذه المشاهدات أو هذه الأمور الدنيوية من الأجسام التي حكموا عليها. ولو أنهم تنزهوا ولم تتلطخ قلوبهم بداء التشبيه ما قالوا هذا الذي قالوا. فصدق أهل العلم حينما قالوا كل معطل فإنه مشبه. على كل حال ليس لنا أن ندع كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي دلت في أدلة لا تحصى إلا بمشقة على ثبوت رؤية الله لم يكن لنا معشر أهل الإيمان أن ندع كل ذلك لمثل هذه الترهات والسفاسف التي ينطق بها هؤلاء. أعود فأقول القوم ما أوصلهم إلى نفي رؤية الله عز وجل إلا أنهم معطلة لله جل وعلا، وهذا ما قرره الإمام أحمد رحمه الله فيما بينه في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة. قال القوم يرجعون إلى التعطيل في نفيهم رؤية الله عز وجل. قال هذه الكلمة أو نحوها، القوم يرجعون إلى التعطيل، تعطيل صفات الله عز وجل، وتعطيل صفات الله عز وجل لازمه تعطيل ذاته سبحانه وتعالى. فالقوم يرجعون إلى التعطيل ويدورون عليه. طيب، هذا عن مقالة القوم وعن السبب والعلة التي لأجلها تفوهوا بما تفوهوا به. طيب، هنا سؤال، ماذا صنعوا أمام الأدلة المتكاثرة في الكتاب والسنة على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى؟ ماذا صنعوا؟ الأمر كما قلنا سهل عند أهل البدع، يركبون مركبا ذلولا ثم يتجاوزون كل ما لا تهوى نفوسهم من حقائق الوحي. هذا المركب هو التأويل. فأدلة القرآن عاثوا فيها تأويلا وتحريفا بما يربأ المنصف من الوقوع فيه كما سيتبين لك عن قريب إن شاء الله. إن استطاعوا أن يؤولوا النظر بغيره كما سيأتي فعلوا، كأن يقولوا إن النظر بمعنى الانتظار، وهذا يقتضي منهم أن يقدروا شيئا مضمرا، فلا بأس أن نضيف إلى كتاب الله عز وجل مضمرا بلا أي دليل. هكذا ضربا عبثيا في النصوص كأنها مرعى مباح لهؤلاء، يتكلمون بما يشاءون. فسيأتي معنا أنهم قالوا مثلا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. طيب منتظرة إيش؟ نحتاج أن نقدر ثوابا، كلمة ثواب، فقالوا منتظرة ثواب ربها. طيب ماذا يفعلون بالأدلة التي لا يستطيعون وصولا أو لا يستطيعون أن يخادعوا الناس بتأويلها إلى هذه الدرجة؟ يعني قد يلجأون أمام بعض الأدلة الصريحة فيقولون إن كان ولابد فإننا نقول إن الرؤية بمعنى المعرفة القلبية أو رؤية القلب. إذن ليس ثمة إشكال عندهم، المسألة سهلة، يؤولون ويتلاعبون ويعبثون كما يشاءون. أما أدلة السنة فالأمر في شأنها بالنسبة لهم أسهل، القوم أسهل شيء عليهم التعامل مع السنة ردا وإبطالا، لأنهم أبعد شيء عنها، بل هم في الحقيقة أعداء لها. ولذلك إذا استدل عليهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة فأسهل شيء على ألسنتهم أن يقولوا إنها أخبار أحاد، وأخبار الأحاد لا تفيد إلا الظن، وهذه مطالب عقدية لا بد فيها من القطع. إذن ردوها جملة وتفصيلا. ثم إنهم على سبيل التصدق علينا يقولون حتى لا تنزعجوا لا بأس نقول إنها ثابتة، ولكن ما هي الرؤية؟ إنكم سترون ربكم، يعني أنكم تعرفونه معرفة بقلوبكم. يؤولون الرؤية بماذا؟ بالمعرفة القلبية أو زيادة العلم. سبحان الله، كأن أهل الإيمان كانوا تائهين عن ربهم لا يعرفونه ولا طالعوا شيئا من أدلة الكتاب والسنة التي عرفتهم ما عرفتهم عن ربهم سبحانه وتعالى، فلا يعرفونه إلا يوم القيامة. فهذا الذي فعلوا في أدلة الوحي، وسيأتي مثال لها عن قريب إن شاء الله يدلك على مدى إنصاف القوم والنهج العلمي الذي ساروا عليه. استدلال القوم كما ذكرت لك إنما هو بالقواعد الكلامية التي أدت بهم إلى نفي الرؤية، ولكنهم بحاجة إلى ذر الرماد في العيون كما يقال بالنسبة لعوام المسلمين. لا بد من شيء من الأدلة النقلية ليستدلوا به في مقابل ما يفعل أهل السنة من الاستدلال بالأدلة النقلية. والقاعدة في هؤلاء وأمثالهم أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، بحثوا فتشوا فظفروا بشيء زعموا أنه يدل عليهم، يدل على ما يقولون ويعضد ما ذهبوا إليه، وإن كان الحق أن ذلك على عكس ما حرفوا دلالته، بل الأدلة التي يستدلون بها إلى إثبات الرؤية أقرب من إثبات أو من نفيها. وأشهر ما استدلوا به آيتان من كتاب الله عز وجل. أول ذلك قوله تعالى لا تدركه الأبصار. الحق أن استدلال هؤلاء بالأدلة النقلية يذكر المسلم مباشرة بقوله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اتباع للمتشابه، أدلة صريحة كثيرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض. تركوها جميعا ثم ذهبوا يتبعون المتشابه، فتركوا كل الأدلة الصريحة لدليل أو دليلين هي من المتشابه الذي ما اهتدوا إلى الحق فيه أو اهتدوا إلى الحق فيه ولكنهم أعرضوا اتباعا لأهوائهم. قالوا دليلنا على أن الله عز وجل يستحيل أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة قوله تعالى لا تدركه الأبصار، والاستدلال مبني على تفسير الإدراك بالرؤية. لا تدركه الأبصار يعني لا تراه الأبصار، والنفي جعلوه نفيا مطلقا، لا تراه الأبصار مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا وجه استدلالهم. والجواب عما قرروا من وجوه. أولا أن هذا تفسير مخالف لأدلة الوحي، وليس لأحد أن يلقي الحرب بين أدلة الشريعة فيضرب بعضها ببعض، هذا بعيد عن فعل أهل الإيمان الصادق، بل الواجب التأليف والجمع بين النصوص، ليس أن نضرب بعضها ببعض. فهذا تفسير لهذه الآية يقتضي إبطال دلالة عشرات الأدلة التي تدل على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا باطل. ثانيا أن هذا التفسير الذي زعموا من أن قوله لا تدركه الأبصار يقتضي نفي رؤية الله عز وجل مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة مخالف لإجماع السلف، وما كان مخالفا لإجماع السلف فإنه باطل. الوجه الثالث أن التوجيه الصحيح واحد من اثنين، إما أن يقال إن الإدراك هو بمعنى الرؤية، ولكن المنفي إنما هو رؤية الله عز وجل في الدنيا لا في الآخرة، فالآية تتكلم عن رؤية الله عز وجل في الدنيا، ففي الدنيا لا تدركه الأبصار، لا تراه الأبصار. وهذا التوجيه ذهب إليه بعض السلف، كما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها، وقال به بعض أئمة أهل السنة، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية والزنادق، وإن كان له رواية أخرى توافق التوجيه الثاني. هذا التوجيه الأول، والذي دعا إليه الجمع بين النصوص. جاءت عندنا آية فيها إطلاق لا تدركه الأبصار، وسلمنا أن الإدراك هو الرؤية، وقابل هذا عشرات الأدلة التي دلت على رؤية الله عز وجل في الآخرة. ما الموقف الصحيح إذا كنا نعتقد أن كتاب الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تناقض، وأن وحي الله عز وجل متشابه يشبه بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا؟ إذا كانت هذه مسلمة عقدية نعتقدها، إذا ما الذي علينا أن نفعل؟ لا تدركه الأبصار فيه إيش؟ إطلاق، وأدلة نصية صريحة على ثبوت الرؤية في الآخرة. إذا كيف نفهم هذا النص المطلق؟ نقول إنه في إيش؟ في الدنيا، لا تراه في الدنيا، وبهذا نعمل الدليلين، الدليل النافي والدليل المثبت، وبالاتفاق إعمال الدليل أولى من إهماله. التوجيه الثاني وهو أقوى بلا شك، وهو عدم التسليم بأن الإدراك هو مطلق الرؤية. فالتأسيس الذي أسسوا عليه هذا الاستدلال غير مسلم، نحن ننازعهم لأن الإدراك يساوي الرؤية، والصواب أن الإدراك أخص من الرؤية، فهو قدر زائد عليها. الإدراك إن تعلق بالبصر فإنه يعني الإحاطة البصرية، كما تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، وعلمنا القاعدة المتقررة عند أهل السنة، الله يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما جل ربنا وعز. فهذه المسألة سبق الحديث فيها، وهي أن الإدراك على التحقيق إيش؟ أخص من الرؤية، والأدلة قد دلت على ثبوت رؤية الله سبحانه وتعالى، ودلت على نفي الإدراك، وبالاتفاق بين أهل الأصول فإن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. من يعيد القاعدة؟ ها؟ نفي الأخص، ما الأخص هنا؟ الإدراك الذي هو الإحاطة. نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وما الأعم؟ هو الرؤية. إذن نقول إن قوله تعالى لا تدركه الأبصار يدل على أن الأبصار لا تحيط بالله سبحانه وتعالى رؤية وبصرا وإن كانت تراه. قلنا إذا كان هذا في حق أمور كبيرة في الدنيا، فكيف بمن هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى؟ وهذا راجع إلى قياس الأولى، والله جل وعلا له المثل الأعلى. فأنت ترى البحر ولا تدركه، وترى الشمس ولا تدركها ولا تحيط بها رؤية وهلما جرى. الوجه الرابع أن يقال إنه يعني قوله تعالى لا تدركه الأبصار مسوق مساق المدح كما تقدم. الله يمدح نفسه بأنه لا تدركه الأبصار، ولا مدح في نفي الرؤية مطلقا، فهذا شيء يشترك فيه مع العدم، صح ولا لا؟ حتى العدم ماذا؟ لا يرى مطلقا، وأي مدح في العدم؟ إذن الأمر كما تقدم، الله جل وعلا مدح نفسه بالعظمة جل وعلا بأنه لعظمته يرى بلا إحاطة، كما أنه لخبرته سبحانه فإنه يدرك الأبصار. أعيد، الله جل وعلا لعظمته لا تدركه الأبصار، ولخبرته يدرك الأبصار، وبناء عليه نقول سبحانه من عظم في لطفه ولطف في عظمته. فالله جل وعلا لا يحاط به رؤية، فدل هذا على ثبوت أصل الرؤية. هذا وجه المدح، أنه يرى ولكن إيش؟ لا يحاط به رؤية سبحانه وتعالى. الدليل الثاني الذي استدلوا به على نفي رؤية الله جل وعلا قوله تعالى لن تراني، قال سبحانه في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. قالوا هذه الآية صريحة في نفي رؤية الله سبحانه وتعالى مطلقا. وتأسيس هذا الاستدلال مبني على أن لن تفيد تأبيد النفي، تفيد تأبيد النفي، ومن هنا اشتهر عن لن هذه أنها تسمى إيش؟ لن الزمخشرية، لأن الزمخشرية المعتزلية قرر أن لن تفيد تأبيد النفي. والحق أن هذا التقرير قد سبق إليه الزمخشري بمدة طويلة، فالمعتزلة قبله بعقود كانوا يقررون هذه المسألة، كما فعل عبد الجبار الهمذاني إمام الاعتزال ومنظره في كتابه متشابه القرآن، وكما جاء أيضا في شرح الأصول الخمسة إن كان هذا الكتاب لعبد الجبار، وإن لم يكن له وكان لمن كديم أظن هكذا اسمه فهما متقاربان. عبد الجبار متوفى في 415 ومنكديم هذا متوفى في 425. زمخشري متأخر، زمخشري متوفى في 538، فهذا متقرر قبل الزمخشري بكثير. لكن لعل هذه الشهرة بالنسبة هذا التقرير إلى الزمخشري يرجع إلى أنه قد اجتهد اجتهادا قويا في تقرير هذه المسألة، يعني في نسبة أو في وصف لن بأنها تفيد تأبيد النفي. وبعض المعاصرين انتدب للدفاع عن الزمخشري وذكر أنه لا يوجد في شيء من كتبه تقرير أن لن تفيد تأبيد النفي. والصواب أن الزمخشري قد قرر هذا، وذلك في كتابه الأنموذج، ونسب هذا التقرير إليه جماعة من أهل العلم من اللغويين وغيرهم، كابن مالك الذي قال في الكافية وليس في الألفية وإنما في الكافية، قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وخلافه عضدا، هكذا في الكافية. انتظر، قال: وخلافه عضدا، هكذا في الكافية بخلاف ما نقل شارح الطحاوية وسواه فعضده، لا أدري هل وقف على نسخة أم لا، لكن هكذا النص في الكافية: وخلافه عضدا. وبين رحمه الله، أعني ابن مالك، بين في شرحه على الكافية أنه أراد التنبيه على قول الزمخشري الذي قال في أنموذجه بهذا القول، وما قال هذا إلا لنفي رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله، ونص عليه أيضا ابنه بدر الدين في شرح الكافية، ونسب هذا القول إليه كثير من أهل العلم كالفيروز أبادي والسمين الحلبي والسيوطي والزركشي وغير هؤلاء من أهل العلم، تواردوا على نسبة هذا القول إليه. لكن الموجود في نسخة الأنموذج التي بين أيدينا أنه قال إن لن تفيد تأكيد النفي وليس إيش؟ تأبيد النفي. والتحقيق أن ها هنا نسختين، نسخة قال فيها تأكيد النفي، ونسخة قال فيها تأبيد النفي، وذكر هذا ونص عليه شارح الأنموذج وهو الأردبيلي، فإنه نص على أن في هذه الجملة، يعني جاءت هذه الجملة في نسختين، مرة تأبيد ومرة تأكيد. وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط ذكر في موضع أن للزمخشري في هذا قولين، قول بالتأبيد وقول بالتأكيد، وفي موضع آخر في تفسيره ذكر أنه قال أولا بالتأبيد ثم رجع عنه إلى قول الجماعة لأنها ليست أو لا تقتضي إيش التأبيد. فعلى كل حال يعني كونه قال بهذا، سواء قال به وفر عليه أو قال به ورجع عنه، يدل على أن هذه النسبة إليه مؤكدة. وأما قوله بالتأكيد فهذا ليس ببعيد عن القول بماذا؟ بالتأبيد. على كل حال هذا بحث لغوي جرنا إليه أننا وصلنا إلى هذه الكلمة لن تفيد نفي التأبيد. الجواب عن ما ذكروا من عدة وجوه: أولا أن دعوى أن لن تفيد تأبيد النفي بدعة لغوية وتقول على أهل اللغة، وليس هناك ما يشهد لهذا القول في كتاب معتبر أو في نقل صحيح، هذا شيء مخترع اخترعه هؤلاء المعتزلة، والغرض الوصول إلى هذه النفثة العقدية كما بين هذا ابن مالك رحمه الله. بل الحق أن لن ينفى بها الشيء القريب للبعيد، لن ينفى بها الشيء القريب للبعيد، أي ينفى بها ممكن الحدوث. ومثل شارح الطحاوية رحمه الله لهذا بمثال، وهو لو أن رجلا كان في كمه حجر فظنه فقير طعاما فقال أعطني هذا الطعام، فقال إيش؟ أعطني هذا الطعام، فإنه إذا كان حجرا سيقول له إنه لا يؤكل، ها؟ أو إنه يستحيل أكله، لكن لو كان طعاما يمكن أكله لقال إني لن أعطيك أو إني لن أطعمك. واضح يا جماعة؟ إذن لما كان أكل هذا الطعام ممكنا كان نفيه بماذا؟ بلن. أما إذا كان ليس مما يؤكل أصلا فليس من المناسب أن يقول لن أعطيك أو لن أطعمك، هو أصلا لا يؤكل، الحجر لا يؤكل. وهذا ما نص عليه السهيلي ونقله عنه مقرا له ابن القيم رحمه الله في البدائع، أن لن ينفى بها الشيء ممكن الحدوث على عكس ما قرروا. وها هنا اعترض المعتزلة باعتراض، قالوا إن كتاب الله عز وجل قد دل على أن لن تفيد نفي، تفيد تأبيد النفي. قالوا والدليل قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وهذا النفي ها هنا إيش؟ مؤبد، صح ولا لا؟ طيب ما الجواب؟ قد وقد لا. أيوه، من أين أخذنا هذا؟ هو كلامك صحيح. أقول بارك الله فيكم، إن تأبيد النفي هاهنا مستفاد من أدلة خارجية. هنا لن أفادت إيش؟ النفي. هل هو نفي مؤبد؟ نقول نعم. من أين استفيد؟ من أدلة كثيرة عقلية وشرعية تدل على أن الخلق مما تفرد الله سبحانه وتعالى به، وأنه يستحيل على غيره أن يخلق كما يخلق الله جل وعلا. واضح يا جماعة؟ إذن استفيد تأبيد النفي من ماذا؟ من أدلة خارجية، وليس من أصل الوضع، ليس من أصل الوضع اللغوي. ثانيا، الوجه الثاني أن نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو في وقته أعلم الخلق بربه لا يخفى عليه المستحيل في حق الله عز وجل. أتظنون في موسى عليه السلام أن يسأل الله أن يأكل أو يشرب أو ينام؟ أجيبوا يا جماعة، ما ظنكم بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ أجيب، مستحيل، لا يمكن أن يقع. لماذا؟ لأنه من أعلم الخلق بالله عز وجل وما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه. فمن سوء الأدب مع هذا النبي الكريم أن يقال إن موسى عليه السلام ما فطن إلى هذا الأمر المستحيل فسأله ربه سبحانه، وهؤلاء المعتزلة الضلال فطنوا إلى أن هذا لا يليق بالله عز وجل ويستحيل في حقه. فكون موسى عليه السلام يسأل ربه جل وعلا أن ينظر إليه، هذا دليل على أن الرؤية ماذا؟ ممكنة أو مستحيلة؟ ممكنة، وقد علمنا فيما مضى ما يتعلق بالرؤية في الدنيا، وقلنا إن الرؤية في الدنيا ماذا؟ ممكنة غير واقعة، وعدم وقوعها راجع إلى سبب وهو ضعف الخلقة البشرية، لا تقوى قوى البشر على أن ترى الله سبحانه وتعالى، ولا تقدر على أن تصبد أمام تجليه سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أنه لو كان ما سأل موسى عليه السلام ربه كان شيئا لا يليق بالله أو شيئا لا ينبغي من موسى عليه السلام لوعظه ربه جل وعلا كما كان منه سبحانه في حق نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لكن لم يكن ذلك، فدل هذا على أنه لم يسأل شيئا مستحيلا في حق الله جل وعلا. الوجه الرابع أن الله سبحانه علق الرؤية بشيء ممكن لا مستحيل، وهو استقرار الجبل: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل ممكن لا مستحيل، والله جل وعلا قادر على أن يجعله ماذا؟ مستقرا، ولا يعلق مستحيل على ممكن. بمعنى لو كانت الرؤية مستحيلة في حقه لم تعلق على هذا الأمر الممكن. أترون أنه يجوز أن يقال في هذا الموضع: فإن استقر مكانه فسوف آكل أو أشرب أو أنام؟ أجيبوا يا جماعة لا، لأن هذه الأمور ماذا؟ مستحيلة، فلا يمكن أن تعلق بأمر ممكن. الأمر الخامس أن الله سبحانه وتعالى تجلى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل، والتجلي هو الظهور والبيان، فتجلى الله سبحانه وتعالى للجبل كما شاء، فكان أن اندك، فما الذي يمنع؟ وقد تجلى الله عز وجل للجبل وهو حجر، وليس من أمان، ليس من أهل أمانة التكليف، كيف يمتنع بعد هذا تجليه سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في دار الكرامة؟ لا شك أن ذلك غير ممتنع لمن تأمل في النصوص وأنصف. وفي هذا الموضع يظهر لك كيف أن البدع يجر بعضها إلى بعض، والضلال يقود إلى الضلال. لما عبثوا بدلالات النصوص فيما تقدم وصلوا إلى قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، والتجلي ماذا؟ بالنسبة لهم أو عندهم مستحيل في حق الله عز وجل. إذن ماذا نصنع؟ نخوض جولة أخرى تحريفا وتأويلا. فقالوا: تجلى ربه للجبل، يعني أظهر قدرته للجبل. يا لله العجب، بأي لغة هؤلاء يتكلمون؟ وبأي حق يعبثون في كتاب الله عز وجل هذا العبث؟ من أين لكم هذا الأمر؟ من أين لكم أن تجلي الله سبحانه وتعالى للجبل يعني إظهار قدرته سبحانه وتعالى للجبل؟ ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الوجه السادس، وهذا يدلك على أن القوم أصحاب هوى وليسوا طلاب حق وأصحاب بحث نزيه. القوم في أدلة أخرى أعياهم أن يحملوا فيها النظر على الانتظار سلموا بأن النصوص هي في الرؤية، ولكنهم حوروا الرؤية إلى المعرفة القلبية أو الرؤية القلبية. طيب، لما كان الدليل في الإثبات قالوا الرؤية إيش؟ رؤية قلبية أو معرفة قلبية. طيب لما كان الدليل في النفي ماذا قالوا؟ لا، لن تراني. إيش قالوا؟ رؤية إيش؟ بصرية. يا قوم، ألا إنصاف؟ إما أن تكون الرؤية في كل بصرية، أو تكون الرؤية في كل قلبية. أما المسألة تكون هكذا نهبا لكم تتلاعبون، لا والله في هذا الموضع نريد أن نجعل الرؤية قلبية، هنا لا لا، الرؤية إيش؟ بصرية. فما رأيكم لو أن أحدا عاملكم أو قابلكم بأسلوبكم فقال إن قوله تعالى لن تراني يعني لن تعرفني بقلبك، ما ظنكم بجوابهم؟ كيف سيجيبون؟ لن تراني يعني لن تعرفني بقلبك، هل هذا أتى بشيء شاذ يعني مخترع، ولا شيء سبق إليه؟ سبق. من سبقه؟ المعتزلة. إذن هو يقدم لهم إيش؟ يعني بضاعتهم، صح ولا لا؟ يقول أنتم قلتم هناك إن الرؤية تحور إلى رؤية القلب، أنا أريد أن أخذها وأحمل هذه الآية عليها، لن تراني يعني لن تعرفني بقلبك. ما ظنكم أن يكون جوابهم؟ ها؟ إيش رأيكم؟ يقولون مستحيل، غير مقبول، كيف يقال إن الله يقول لموسى عليه السلام لن تعرفني بقلبك؟ نقول هذا الذي أجبتم به هو جوابنا عليكم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة سواء بسواء، كما أنه يستحيل هذا العبث، ونحن نقر ونسلم لكم ونتفق معكم على أن هذا التحريف لقوله لن تراني عبث بكتاب الله، لكنه يشبه ذاك العبث الذي وقعت فيه في تأويل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة وما كان على شاكلتها. فهذا مثال يبين لك أن القوم أصحاب أهواء وليسوا طلاب حق. هذا باختصار ما يتعلق باستدلال المعتزلة ومن معهم في نفيهم الصريح لرؤية الله سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى الفريق الثاني الذي أنكر ولكن بشيء من المواربة، وهؤلاء هم الأشاعرة. والأشاعرة في الجملة انقسموا إلى ثلاثة أقسام في مسألة الرؤية. فالفريق الأول أو القسم الأول أثبتوا الرؤية البصرية لله جل وعلا، وعلى رأس هؤلاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله نفسه، فإنه نص على هذا ورد على المخالفين في كتابه الإبانة. ولو كان القوم صادقين في انتسابهم إليه لتابعوه على ما قال، لكن هذا يدلك على أن انتسابهم إليه ليس انتسابا دقيقا. القسم الثاني هم الذين أنكروا الرؤية وتابعوا المعتزلة في إنكار الرؤية البصرية لله سبحانه وتعالى، وعلى هؤلاء جماعة من كبارهم كالشهرستاني، فإنه نص في الملل والنحل وقريب منه في غاية المرام، نص على أن الرؤية عند أبي الحسن يعني وأصحابه، وهذا ليس بصحيح عن أبي الحسن، أو على الأقل ليس هذا ما استقر عليه أمره. قال إن الرؤية عنده علم مخصوص أو إدراك وراء العلم. ماذا قال؟ علم مخصوص، هو علم بالله عز وجل ولكنه علم خاص، أو هو إدراك وراء يعني غير العلم، شيء بعد العلم، واضح؟ غير العلم، إدراك آخر سوى العلم. وهذا ما لا تنازع فيه فرقة المعتزلة. إذن هؤلاء ماذا أصبحوا؟ والمعتزلة أصحابا في هذه المسألة. الفريق الثالث فريق أتى بشيء أضحك العقلاء على عقول هؤلاء القائلين، فإنهم قالوا إننا نثبت الرؤية البصرية لله عز وجل بلا مقابلة ولا جهة، أي الله سبحانه يرى بلا جهة. وهذا في الحقيقة من عجائب الأقوال وغرائبها، بل إن المعتزلة قد شنعت تشنيعا شديدا على الأشاعرة في هذا، بل حتى الفلاسفة كابن رشد قال إن الأشاعرة في هذا الموضع قد أضحكوا العقلاء على عقولهم. كيف يقال إن هناك ما يرى ولكنه يرى من غير جهة؟ أرأيت لو أنه قيل لأحد إن فلانا يرى فلانا ليس من أمامه ولا من خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا من فوقه ولا من تحته، ماذا سيقول؟ يقول هذا إما أن عنده شيئا في عقله أو أنه يكابر عقله، فإنه لا بد أن يكون المرئي في جهة من الرائي. هذا المعقول عند جميع العقلاء في شأن الرؤية، أنه لا بد أن يكون المرئي وإيش؟ في جهة من الرائي، والله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون وهو في جهة العلو. الله تعالى يراه المؤمنون وهو في جهة العلو. فأما أن تكون الرؤية بلا جهة ولا مقابلة، وقد يزيدون على هذا أشياء، يقولون ولا انطباع، يكونون بلا رؤية ولا مقابلة ولا انطباع رؤية في الذهن إلى آخر أشياء ينفونها مبتدعة ليس عليها أثارة من علم. هذا في الحقيقة قول عجيب، ومآله إلى نفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الحقيقة. والأمر كما قال الرازي في بعض كتبه، ونقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن أصحابه قال أصحابنا قالوا بقولين انفردوا بها عن جميع الفرق، قولهم في الرؤية وقولهم في الكلام. هذا شيء ماذا فارق فيه الأشاعرة جميع الفرق، الرؤية أنه يرى لا في جهة، والثانية الكلام النفسي، فهاتان يعني. ولذلك عقلاؤهم والمحققون منهم كانوا صرحاء، فقالوا إن هذا التقرير يؤول بأن يكون الخلاف بيننا وبين المعتزلة خلافا لفظيا، لأن الذي يرى لا من جهة هو الذي يرى بالقلب أو يعلم بالقلب، وليس الذي يرى بالبصر. وعلى كل حال هذا يدلك على أن المسألتين متلازمتان، الرؤية والعلو، فإما إثباتهما معا وإما نفيهما معا. أما إثبات الرؤية مع نفي علو الله عز وجل كما فعل هؤلاء، فإن هذا في الحقيقة تناقض غير مقبول. الله عز وجل أعلم. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة. في قوله الرؤية حق يعني شيء ثابت، الحق هو الشيء الثابت، إذا نعتقد ما شرع أهل السنة أن رؤية الله سبحانه وتعالى شيء ثابت لا ريب فيه. قال لأهل الجنة، فخرج بهذا شيئان: الرؤية في الدنيا كما سبق معنا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا شيء البتة إلا فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه موضع البحث الوحيد فيما يتعلق في الرؤية الدنيوية. وثمة نزاع بين أهل العلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به هل رأى ربه سبحانه وتعالى أو لم يرى ربه؟ والتحقيق أنه لم يرى ربه بعينيه، وإنما رآه بقلبه، وبهذا تلتئم الآثار في هذا الباب. والإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله نقل اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا. على كل حال في هذه المسألة بحث طويل، لكن الذي يظهر الله أعلم أن هذا هو التحقيق في هذا المقام، أنه ما رأى ربه ببصره. وكيف يكون ذلك كذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، في رواية قال رأيت نورا، فهو رأى الحجاب، قد قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، فالنور كان حائلا بين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية التي دلتنا على أو دلنا عليها قوله حق لأهل الجنة رؤية الكفار، وفي رؤية الكفار لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة ثلاثة أقوال، وهي من المسائل الدقيقة التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة، هي من المسائل الدقيقة القليلة التي وقع فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد، والخلاف فيها راجع إلى ثلاثة أقوال. الأول أن الكفار يرون الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين في عرصات القيامة، ثم يحجبون عن رؤية الله عز وجل بعد ذلك، وهذا ما انتصر له ابن القيم رحمه الله، ورأى أن أقوى ما يدل عليه آيات اللقاء: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. القول الثاني أن الكفار جميعا لا يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. القول الثالث التفصيل، فمن الكفار من يرى الله وهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام، أما الكفار المبطنون والمظهرون للكفر فإنهم لا يرون الله عز وجل. والأقوال كما ذكرت لك بكل واحد منها قال طائفة من أهل السنة، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله. قال بغير إحاطة ولا كيفية. بغير إحاطة واضحة لنا، لأن الله سبحانه لا تدركه الأبصار. قال ولا كيفية، ماذا أراد رحمه الله بقوله ولا كيفية؟ بالمناسبة أهل العلم يريدون هذه الجملة، والمؤلف رحمه الله مضى على ما مضى عليه من قبله، ففي الإبانة لابن بطة وغيره أن الوليد بن مسلم سأل مالكا وسفيان والأوزاعية والليث بن سعد عن الأحاديث الواردة في الصفات والرؤية، فقال أمروها كما جاءت بلا كيف. هذا من طريقة أهل السنة. كذلك الإمام أحمد رحمه الله له كلمة نحو هذه، قال نمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. تكلم عن أحاديث الصفات وأحاديث الرؤية. إذن ما الذي أراده المؤلف رحمه الله بقوله بغير إحاطة ولا كيفية؟ هذه الجملة يراد بها ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى يرى بغير إدراك كنه ذاته، يرى بغير إدراك كنه ذاته، وهذا واضح بين من نفي الإحاطة به سبحانه، فإنه إذا رؤي ولم يحط به رؤية يعني لم يدرك، فإنه بالتالي رحمك الله لا يدرك كنه ذات الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يرى إذا تجلى لعباده سبحانه وتعالى، فليس لمسلم إذا سمع هذه الأدلة أن يتوهم في نفسه أو يتخيل أن الله جل وعلا يتجلى على كنه كذا وكذا، وأنه يراه المؤمنون على هيئة كذا وكذا. إنما الواجب أن يقطع الإنسان طمع نفسه عن إدراك كيفية ربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، بلا كيفية يدعيها المبطلون. فأهل السنة والجماعة يقولون إن رؤية الله سبحانه وتعالى لا تستلزم ما يدعيه أهل البدع من كيفيات باطلة يدعون أنها ملازمة لهذه الرؤية، فيقولون إنه إذا رؤي كان جسما كالأجسام، والله عز وجل ليس كذلك، إذن الله عز وجل لا يرى. فكأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى يرى بغير ما يستلزمه النفات، إن الله تعالى يرى من غير أن يكون ثابتا في حقه شيء مما يستلزمه النفات لهذه الرؤية، ولأجلها أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى. نحن لا نخوض في شيء من هذه الأشياء التي قالوها من أنه يكون متحيزا وأنه يكون جسما أو ليس بجسم. أما إذا قالوا إنه جسم كالأجسام فإن هذا مما يجب نفيه عن الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا قالوا إنه في حيز مخلوق يحيط به سبحانه فإن هذا مما يجب نفيه. أما إذا أطلقوا فإن كلمة الجسم لا بد فيها من ماذا؟ من الاستفصال، ولا بد في كلمة الحيز والتحيز من الاستفصال. إذن هذا الذي يبدو والله أعلم أنه أراده المؤلف رحمه الله من قوله بلا كيفية، وإلا فإننا نقطع أن لله عز وجل في ذاته كيفية، كما أن لرؤية المؤمنين لربهم كيفية، لكن ليس هذا هو المراد، إنما المراد ما ذكرت لك والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا. كما نطق به كتاب ربنا، ما رأيكم بهذا الأسلوب؟ نطق القرآن بكذا. الذي يبدو والله أعلم أنه لا حرج فيه، وأن هذا شيء مستعمل في النصوص. نطق يعني أبان وأوضح، والقرآن قد أوضح هذه الأمور. ومن استعمال أهل العلم لذلك ما قال ابن أبي داود رحمه الله في حائيته عن الصحابة: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح. فمثل هذا الاستعمال لا يبدو أن توقف بعض المعاصرين فيه أن له وجها، هذا لم يزل أهل العلم يستعملونه، الذي يبدو والله أعلم أنه لا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة يعني بهجة حسنة، أو كما قال مجاهد رحمه الله ضاحكة، وهذا أثر من أثار نظرها إلى ربها سبحانه وتعالى. قال إلى ربها ناظرة، تقديم المعمول إلى ربها هذا يفيد يفيد الاختصاص. وها هنا نكتة بلاغية، وهي تعظيم وتفخيم هذه الرؤية، حتى كأن القوم، أعني أهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، إذا رأوا الله عز وجل فكأنهم لا يرون شيئا آخر، يعني كأن النظر إلى غيره سبحانه وتعالى في جنب النظر إليه كأنه لا نظر، هذا يدلك على عظمة هذا الأمر وأنها رؤية عظيمة جدا. فلم يقل هنا تنظر إلى ربها أو ناظرة إلى ربها، وإنما قال إلى ربها ناظرة، فهذا فيه هذه النكتة البلاغية العظيمة. طيب، استدل المؤلف رحمه الله على مسألة الرؤية بهذه الآية، وهذا من المواضع القليلة التي يستدل فيها المؤلف على ما يذكر في هذه العقيدة المختصرة. سار المؤلف على الإيجاز والاختصار والتخفف من الاستدلال، حتى إنه ما أورد إلا نحو من عشر آيات في هذه العقيدة، وهذه الآية واحدة منها. ومضى الكلام عن وجه الاستدلال بها عند أهل السنة والجماعة، وبقي مناقشة المخالفين الذين تأولوها على غير وجهها. تريدون نأخذها ولا نؤجلها؟ نؤجل؟ تعبتم؟ نحتاج يمكن حول نص ساعة، نكمل أو نؤجل؟ طيب، لعلنا نؤجل إلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل، ونكمل بإذن الله هذا الموضع في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. جزاكم الله خير. السلام عليكم.